سائقات ثيبات كنتم تعملون

والحمد لله الذي امتن على عباده بنبيه المرسل صلى الله عليه وسلم وبكتابه المنزل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد حتى اتسع على اهل الافكار طريق الاعتبار بما فيه من القصص والاخبار. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة من النار وشفاء من كل داء، وبكل جزء جزاء من فضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروقي، والتي كانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد الشريعة بقرية برقاش بمركز بابه بمحافظة الجيزة.